أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومعلوم أن الشهوات مستعبدة قاهرة على استخدام النفوس الناقصة، فهي عبدة الشهوة غير حرة عن طاعة الأمور البدنية سواء تركتها أم لم تتركها، بل الشائق التارك أسوأ حالا وأدنى درجة من الشائق الواجد. انتهى بنا الحديث في الدروس الماضية إلى أنه لا بد أن نميز بين الحكمة كخلق وكقوة من قوى النفس، وبين الحكمة كعلم من العلوم. فإننا ذكرنا أن الحكمة تطلق تارة ويراد بها القوة والاستعداد في النفس على الإدراك، وبتعبير صدر المتألهين قوة العلم، القوة على العلم وتحصيل العلم. وقد تطلق الحكمة ويراد بها نفس العلم، نفس العلوم التي يأخذها الإنسان أيضا يطلق عليها الحكمة. وهذه الحكمة بالمعنى الثاني هي التي تنقسم إلى نظرية وإلى عملية. والحكمة النظرية إلى إلهيات وطبيعيات ورياضيات، والعملية إلى الفقه وتهذيب الأخلاق وسياسة المدن. هذه أقسام الحكمة ولكن بالمعنى الثاني. ويترتب على الحكمة بالمعنى الثاني الإيمان والعمل الصالح. يعني يترتب على الحكمة النظرية الإيمان، يعني ثمرة الحكمة النظرية الإيمان، وثمرة الحكمة العملية العمل. ماذا؟ العمل الصالح. لأننا ذكرنا فيما سبق أن الحكمة النظرية أيضا مرتبطة بعالم المدركات. ليس الخلاف بين الحكمة النظرية والحكمة العملية كالخلاف الموجود بين العقل النظري والعقل العملي. فإنه يتذكر الإخوة، في العقل النظري والعملي يوجد اتجاهان: اتجاه يرى أن العقل النظري مدرك والعقل العملي مدبر، واتجاه آخر يرى لا، أن العقل النظري والعملي كلاهما ماذا؟ مدرك. أما عندما نصل إلى الحكمة النظرية والعملية لا يوجد مثل هذا الاختلاف. الجميع متفق على أن الحكمة بالمعنى الثاني مرتبطة ماذا؟ بالمدركات. ولكن المدركات على قسمين: مدركات لا يوجد فيها بعد ينبغي ولا ينبغي، ومدركات يوجد فيها بعد ينبغي ولا ينبغي. هذا خلاصة ما تقدم في الأبحاث السابقة. ثم بينا كما توجد عند النفس قوة على العلم، توجد عنده قوة على جذب الملائم اللي عبرنا عنها بالشهوة، وقوة على جذب على دفع المنافر وغير الملائم التي عبرنا عنها ماذا؟ بقوة الغضب. وكما أن الحكمة لها حد أو وكما أن القوة المدركة لها حد أوسط هي الحكمة ولها إفراط وتفريط، القوة الشهوية أيضا لها وسط ولها إفراط وتفريط، القوة الغضبية أيضا لها وسط ولها إفراط وتفريط. وذكرنا أيضا أن قاعدة خير الأمور أوسطها مرتبطة بعالم القوى، أما وخير الأمور أزيدها أحسنها أوفرها مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالحكمة النظرية، والحكمة ماذا؟ والحكمة العملية. إذن وقع التمييز جيدا بين هذه الاصطلاحات. الآن فقط بقي تطبيق العبارة نطبقها إن شاء الله. قال: ومعلوم أن الشهوات مستعبدة، يعني تستعبد الإنسان، بخلاف العاقلة فإنها تستعبد أو أنها تقول للإنسان كن عبدا لله. من الواضح أن العقل يدعو الإنسان إلى عبودية الله، أما الشهوة والغضب فلا يدعوان الإنسان إلى عبودية الله، وإنما يدعوان ماذا؟ إلى عبودية أنفسهما، إلى أن تكون النفس عبدا للشهوة وأن تكون النفس عبدا ماذا؟ عبدا للغضب. قال: ومعلوم أن الشهوات مستعبدة قاهرة، ولكن لمن تقهر؟ تقهر النفوس الناقصة، قاهرة على استخدام النفوس الناقصة. أما إذا كانت نفوس تامة وقوية فإن الشهوة تستطيع أن تستعبدها أو لا تستطيع. لا تستطيع. غري غيري فإني طلقتك ثلاث. فلماذا يقول؟ باعتبار أن النفس بلغت مقاما تستطيع الشهوة أن تستعبد مثل هذه النفس أو لا تستطيع، فهي أي النفوس الناطقة أو النفوس الناقصة فهي عبدة الشهوة غير حرة عن طاعة الأمور البدنية. هسه سواء، التفت جيدا وهذه هو نقطة مهمة، سواء تركتها، تركت الأمور البدنية أم لم تتركها. الذي النفس التي تركت هي الزاهدة، فإنها زهدت في الأمور الدنيوية والمادية، والنفس التي لم تتركها فهي ماذا؟ فهي غير الزاهدة، الطامعة في الأمور الدنيوية. فإن الزاهدة هي التي تركت، وغير الزاهدة هي التي لم تترك. هسا هنا ينقل عبارة عن الفخر الرازي، هذه عبارات الفخر الرازي في المباحث المشرقية، يقول: بل الشائق التارك، هذا الذي يشتاق إلى الأمور الدنيوية ولكن ماذا؟ على تكلف يتركها. ولماذا يتركها؟ إما يتركها لأجل نفس الدنيا حتى يراه الناس أنه تارك زاهد في الدنيا حتى يحصل على جاه على مقام على فلمثل هذا فليتنافس المتنافس. والبعض هكذا يترك الدنيا لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. وإما يترك الدنيا لأجل ملاذ الآخرة، ولكن أيضا هو طامع في الملذات أو ليس طامعا، فهو عبد الشهوة ولكنه مصداق الشهوة يختلف. تارة أن الشهوة عنده المرأة في هذه الدنيا، وأخرى أن الشهوة عنده ماذا؟ الحور العين في الجنة، ولكنه في النتيجة هذا عبد لله لو عبد للشهوة لا فرق سواء كان هنا أو هنا. وإنما ترك مصاديق الشهوة هنا لأجل ماذا؟ لأجل شهوة أفضل هناك، وإلا لو تفس تلك الشهوة في الأخرى موجودة هنا يعمل لها أو لا يعمل لها؟ هو يريد باعتبار يرى أن هذه منقطعة زائلة مريض لا يستطيع لا يوجد عنده وإلى غير ذلك، أما تلك أدوام أفضل أحسن إلى غير ذلك. وإلا لو كانت تلك الآخرة موجودة، يعني شهوات الآخرة موجودة في الدنيا، عمل للآخرة أو لا يعمل للآخرة؟ لا يعمل. لذا تجد أن الفخر الرازي وجملة من هؤلاء يقولون: بل الشائق التارك أسوأ حالا وأدنى درجة من الشائق الواجد. تبين أنه بعض الأحيان أن الزهد واقعا مو فقط مو كمال، وإنما هو ماذا؟ نقص في الإنسان. هسه ليش يصير نقص؟ باعتبار أن هذا الواجب بعد هذه القضايا تشغل ذهنيا أو ما تشغل ذهنيا، موجودة عنده، موجود، يريد سيارة فسيارة موجود، يريد زوجة فزوجة عنده، أموال أموال عنده، بيت بيتم عنده، بعد تشغل ذهنه لو ما تشغل. أما ذاك اللي ما عنده هذني وهو تائق إليها، متعلق القلب بها، تشغله أو لا تشغله؟ هو تشغله. فإذا الشائق التارك أدنى درجة من الشائق ماذا؟ من الشائق الواجد. إذا من هنا يتضح هذا التعريف الذي يذكره أهل المعرفة للزهد. يقولون أن الزهد ليس ألا تملك شيئا. الزهد قد لا تملك شيء، ولكن قلبك ماذا؟ قلبك متعلق الوجود بالأشياء. الزهد ألا يملكك شيء. إذا استطعت أن تصل إلى هذا المقام، أن يكون القلب حرا، أن يكون مرتبطا بالله، عند ذلك يكون هذا الزهد زهدا ماذا؟ زهدا حقيقيا. لذا إذا يتذكر الإخوة، نحن من عبارات الشيخ الرئيس في نمط العارفين نقلنا بعض العبارات، قال الزهد عند غير العارف معاملة، يتعامل عبادة التجار بتعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، باعتبار هنا الثمن أقل، هناك الثمن ماذا؟ ثمن أفضل، ولا نفس ذلك الثمن لو يعطى هنا يعمل للآخرة ولا يعمل؟ لا يعمل. المهم هذه النقاط، يحبون المال حبا جما، التركيز على الحب لا التركيز على المال. سواء لعل إنسان يملك المليارات ولكن ارتباطه بها 10%، ولكن شخص آخر يملك 10 ولكن ارتباطه بها 100%. يحبون المال حبا جما، التركيز على ماذا؟ على العلاقة، مو على المتعلق، مو على أن المال كثير أو قليل. لعل المال قليل والحب ماذا؟ والحب شديد. ولعل المال كثير والحب ماذا؟ والحب ضعيف. لذا تجد واقعا أن الناس بعضهم عند مال قليل، عند مال خالع فلان فلان، إذا سمع هذا المال خسره أو كذا يصاب بسكتة قلبية مباشرة، وكم له من نظير، وقد سمعتم من هنا وهنا. وليش يصاب بسكتة قلبية؟ لأن هذه العلاقة كانت إلى درجة. ولعل هذا المال موجود عند غيره أضعاف ويخسرها جميعا، يهتم أو لا يهتم لذلك؟ لا يهتم لذلك، لأن العلاقة أضعاف. طبعا هذا مو في المال، ها يكون في علمك، في الجاهم أيضا كذلك. بعض الناس تجده أنه يريد جاها، يريد مقاما، يريد رئاسة، ولكن ارتباطه بالرئاسة ماذا؟ 10%، 20%، 30%. ولكنه هاي الرئاسة هسه مرتبطة ماذا؟ افترض قرية وبها سبع حجائز، مولانا ولا مو أكثر من هذا، قرية وبها سبع حجائز، بس خب نفس الرئاسة هو بالنسبة إليه مهمة. عرفت شلون؟ يقولون بأنه وإنت مو ذكرى مناسب للمجلس، ولكنه من باب الأمثلة واقعا. يقولون فد واحد كان جالس اد مكان على ماي يعطي لهؤلاء اللي يدخلون إلى الحمامات. فمن يجي كل واحد يريد يأخذ لإبريق وياه، يقول له يريد يشيل هذه، يقول له لا هذه لا تشيلها، شيل هذه. فديوم واحد سأله قال له هذه فرقة ويا هذه شنو؟ قال له خب إذا هاي ما أقولها أنا شنو فائدتي قاعد هنا؟ إذا صار البناء أنه كل واحد يشيل اللي يريد يدخل للحمام، خب أنا شنو فائدتي هنا؟ أنا رئاستي وين تروح؟ المهم هذه. إذا لابد أن يظهر رئاسته ولو ماذا؟ خب إذا اشتد هذا، تجد البعض هذا حب الرئاسة يشتد، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين شنو هو؟ هسه هذا حب الدنيا بمصاديق، بعضه مرتبط بالمال، بعضه مرتبط بالنساء، بعضه مرتبط بالجاه، بعضه مرتبط بالمقام. وفي أشد هذه حب الرئاسة، وحب ماذا؟ وحب المقام الذي فعل ما فعل على مر التاريخ. يعني أنت لو ترجع إلى التاريخ تجد أن المشكلة الأصلية التي أدت بكل هذه المظالم في التاريخ منشأها ما هو؟ منشأها حب الرئاسة والمقام ونحو ذلك. على أي الأحوال، إذن الذي هو الإمام السجاد سلام الله عليه عندما بحث يقول لا تنظر إلى صلاته، لا تنظر إلى صومه، لا تنظر إلى عبادته، لا تنظر لا تنظر لا تنظر، هذا لكلهن ممدى. شوف إذا عرضت عليه الدنيا، إذا عرضت عليه الدنيا لا تنظر إلى كذا، لا تنظر إلى زهده، لا تنظر، هذه كلها يستعرضها، يقول هذه كلها لا تدل على أنه ماذا، هذا من أهل الله. بعد هذا لا تدل على أنه من أهل الله على أي نحو. قال بل الشائق التارك أسوأ حالا، خصوصا احنا ها خصوصا اللي هو في لباسنا، لانه هذا اللباس عجيب مولان. بعض يتصور الان فد بيت مختصر عنده وفد سيارة كذائية عنده وفد ملبس كذا عنده، خب الحمد لله رب العالمين، ولا يعلم ان الشيطان داخل اليه ماذا من هذا المكان، يعني الزهد لاجل ماذا، لاجل الدنيا، ولكن هو لا يعلم. الشيطان هو لا يأتي الينا ويقول روح اسرق، ويدري بانه احنا مو مال السرقة. الشيطان لا يأتي إلينا ويقول روح للزنا، ويدري احنا مو مال الزنا. الشيطان لا يأتي إلينا ويقول روح للواط، ويدري احنا مو مال اللواط. وإنما يأتي إليك ماذا؟ من هذني، هذني يدخل إليك. على أي الأحوال نعوذ بالله من شرور أنفسنا. قال بل الشائق التارك أسوأ حالا وأدنى درجة من الشائق الواجد في الحال. الآن نقدم الشائق التارك أسوأ حالا ماذا؟ من الشائق الواجد. وإن كان لعله، هذه مخلوها طبعا مو موجودة في الكتاب بس أنا أضيفها باعتبار حتى الجملة تتضح، وإن كان أحسن حالا منه في المآل. لعله، هذا لعله، لماذا؟ لأن عدم وجدانه في الحال واشتغاله بغيرها، يعني بغير الأمور الدنيوية، ربما، هذه قلت لعل مرها ربما، ربما يزيل عنه ذلك التوقان في ثاني الحال، لأن هذه العلاقة سوف تبقى مع الإنسان ولا تموت مع الإنسان، بل تشتد يوم القيامة، لأن نشأة الآخرة نشأة ماذا؟ نشأة الشدة. فهذه العلاقة إذا كانت درجة هنا 50 هناك تصير 500، ولكن العلاقة موجودة ومتعلق العلاقة موجود. لو مو موجود بعد المال ما موجود، المقام ما موجود، الرئاسة ما موجودة وغير ما موجود، فالألم وش يصير؟ يتضاعف، فالتطلع على الأفئدة. قال ربما يزيل عنه ذلك التوقان في ثاني الحال. فظهر من هذا إن الحرية الحقيقية، قلنا الحرية الحقيقية مرتبطة بماذا؟ بأن لا يكون الإنسان عبدا للشهوة وعبدا للغضب، يعني أن يكون على الصراط المستقيم في هاتين القوتين، يعني أن يكون عفيفا وأن يكون ماذا؟ وأن يكون شجاعا. فظهر من هذا إن الحرية الحقيقية ما تكون، الحرية الواقعية الحقيقية هي التي توجد مع الإنسان، ما تكون يعني التي تكون، ما تكون غريزية للنفس، أما لا التي تكون بالتعويد والتعليم، وإن كانت تلك الحرية أيضا ماذا؟ فاضلة. طبعا هنا الحكيم السبزواري عند حاشية، والحق مع الحكيم السبزواري، لأنه من هذه العبارة يتضح أن صدر المتألهين يريد أن يقول إما أن يرزق الإنسان تلك الحرية وهو من في بطن أمه وهي الغريزية، وإما ماذا؟ بعد تلك الحرية لا قيمة لها بتلك القيمة. الحكيم السبزواري يشكل عليه يقول لا، أساسا كثير بل أكثر هذه الفضائل التي وجدناها في الأولياء في الأتقياء في الصلحاء منشأها ماذا؟ منشأها الحرية الكسبية، للحرية ماذا؟ للحرية الغريزية. وأساسا التكليف مو على الحرية الغريزية وإنما على الحرية ماذا؟ الكسبية. لذا قال بل فيها، عندما قال وإن كانت أيضا فاضلة قال بل فيها فضائل جمة، إذ الاعتناء في الاستكمال ماذا؟ في الكسبيات أو بالكسبيات، وعلم الأخلاق مدون لاقتناء الكسبيات، ولا فخر إلا ماذا؟ إلا بالكسبيات وإلا الفطريات والغريزيات، وليست لها تلك القيمة. كما قال الخاتم صلى الله عليه وآله أنا سيد ولد آدم ولا فخرة. لماذا ولا فخرة؟ باعتبار أنه هذا أمر كسبي له أو ليس كسبي، لا موهوب له، ولكنه موهوب. لذا تجد أن العمل بالنسبة إليه والمسؤولية في عنقه أضعاف المسؤولية موجودة في عنق الآخرين. وفي قول الفيلسوف لا شاهد لأنه. طبعا استدلاله وهو معنى قول الفيلسوف صدر المتألهين يفسر كلمة أرسطو طاليس بهذا المعنى، يقول لا وفي قول أرسطو شاهد لنا مو شاهد له، وهو معنى قول الفيلسوف أرسطو طاليس الحرية ملكة. فالجملة خلي أقول في أرسطو طاليس، تعلمون أكو خلاف شديد في مسألة أرسطو طاليس، بعض يراه نبي من الأنبياء كما في حاشية شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في منطق الشسمة في منطق المنظومة، هناك يذكر مجموعة من الشواهد ويذكر أيضا كلمات الإمام الصادق وأن هذا الاسم جاء على في كلام الإمام الصادق سلام الله عليه. وبعضنا الآن المحدثين يعتقدون أنه هذا كان مادي أساسا ما كان مؤمن موحد، عرفت شلون؟ أكو خلاف هيجي في أرسطو طاليس بين هذا الإفراط والتفريط. وفي الواقع لا هو نبي ولا هو مادي منكر للمعاد، وإنما حال أرسطو طاليس وإفلاطون والفلاسفة السابقين حال هالفلاسفة الموجودين في العهد الإسلامي، يعني ابن سينا وفارابي وصدر المتألهين وطوسي وابن عربي، الطبقة هؤلاء مجموعة من الحكماء والعلماء والفلاسفة الذين تربوا في أحضان الأنبياء السابقين، وهذه المعارف معارف ماذا؟ معارف الأنبياء، ولكنه مو بالضرورة أن كل ما قالوه ماذا؟ صحيح، كما أنه الآن عندما نقول أن ابن سينا تربى ماذا؟ في أحضان الفكر الإسلامي وفي أحضان العقائد والقرآن والسنة ونحو ذلك، ولكن هذا معناه أن كل ما قاله صحيح يعني؟ لا علاقة لذلك، ولكن في هذه الأجواء وواحدة من أسباب وأسرار بقاء هذه الأفكار مو لأنها أفكار أرسطو وفلان، وإنما هي أفكار من؟ هي أفكار الأنبياء السابقين. لذا تجد أنت إذا طالعتها على فترة 2000 أو 3000 سنة تجد هناك مجموعة من المشتركات فيما بينها، وهذه المشتركات اللي موجودة بين جميع ماذا؟ جميع الأنبياء على أي نحو. قال وهو معنى قول الفيلسوف أرسطو طاليس الحرية ملكة، التفت هذا تعبيره ملكة يعني غريزية لو كسبية، ومن الواضح بأنها ماذا؟ لو كانت غريزية لا معنى لأن يقول ملكة، وهذا خير شاهد على أنها ماذا؟ كسبية. الحرية ملكة نفسانية حارسة للنفس، حارسة للنفس حراسة جوهرية، وهذه نقطة أساسية. المهم أن الإنسان عندما يريد أن يعطي لشيء لأحد شيئا لابد أن يعطيه الملكة، يعطيه الملكة، يعطيه الخلق، لأنه إذا أعطاه الخلق عند ذلك بعد هذا ينحرف أو لا ينحرف؟ لا ينحرف لأن الملكة موجودة. وإذا انحرف مرة إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا هؤلاء قد ينحرفون والجواب قد يكبو، ولكنه يرجع أو لا يرجع. وهذا هو الفرق بين عمل معلم الأخلاق وبين عمل الخطيب وبين عمل الذي يوعظ الناس الواعظ، فإن الواعظ يحث الناس على العمل ولعله يؤثر فيهم ويعملون، وأما المعلم للأخلاق مو يحثهم على العمل وإنما يعطيهم ماذا؟ الملكة على الاستقامة. وأيهما أدوم بقاء، الملكة أو الحث على العمل؟ لذا تجد أن الإنسان قد يدخل منبر، إنسان العادي قد يدخل منبر ويؤثر فيه وعظ الواعظ، ولكن أثره لا يبقى إلا ليومين، لا يبقى إلا 3. أما الذي استطاع أن يوجد الملكة في وجود هذا الإنسان بعد يخشى عليه أو لا يخشى عليه؟ لا يخشى عليه له. قال حارسة للنفس حراسة ماذا؟ حراسة جوهرية لا حراسة صناعية معارضة. وبالجملة فكل من مما فكل من كانت علاقته البدنية أضعف وعلاقته العقلية أقوى كان أكثر ماذا؟ كان أكثر حرية. إذن بعد لا تنظر إلى أنه عندك لو ما عندك، انظر علاقتك جد، وهذا ميزان بأيديكم. أنت الآن عندك مال لو ما عندك مال هذا مو المقياس، عندك بيت لو ما عندك بيت هذا مو المقياس، أنك زاهد لو مو زاهد، شوف جد عندك علاقة بهذه الأمور، بمقدار العلاقة أنت عبد أو حر. فكل من كانت علاقته البدنية أضعف وعلاقته العقلية أقوى كان أكثر حرية. بس هذه الحواشي إذا أنا ما علقها لعله وقت آخر ما تجي حتى أعلقها. من هنا توجد قراءتان في مسألة يوجد اتجاهان، تعبير القراءة قد موهم، يوجد اتجاهان أنه الأفضل أن الإنسان يعيش في حالة الوجدان والغنى أو يعيش في حالة الفقر والحاجة، أيهما أفضل؟ ها؟ ما أدري. ياهو أنتم عندما ترجعون إلى الأعلام السابقين أيضا هذه الحالة تجدون، يعني عندما ترجعون إلى الشيخ الأنصاري تجدوه في حالة من الحياة، وعندما ترجعون إلى صاحب الجواهر تجدوه في حالة أخرى، وأيهما؟ الجواب هذان اتجاهان واقعان. اتجاه يرى بأنه أساسا لا بد أن ينبغي للإنسان ماذا؟ أن يترك كل هذه الأمور أساسا، أن لا يكون واجدا. خب أن لا يكون واجدا بطبيعة الحال بعد يسعى أو لا يسعى؟ لا يسعى إليها. واتجاه آخر ماذا؟ يقول لا، أساسا لا بد الإنسان يدري مولانا مكانه مرتب، بيته مرتب، إمكاناته مرتبة، كتابته مرتبة، وعندما لا تشغله هذه القضايا يستطيع أن يشغل ماذا؟ يشتغل أفضل، يحصل أكثر، يستمر أكثر. هذان اتجاهان الآن، وهو كلاهما موجود، كلاهما الآن في الواقع موجود، عند الأعلام موجود، عند الطلبة موجود. لذا بعد ببساطة إذا شفتم فد واحد، نعم كل من لابد يكون من طريق المناسب، ها مو أنه الآن إذا صار البناء لابد أن يكون عندك، لابد أنت بعد حلال حرام ما تعرف، لا مو هالشكل، من طريقه الحلال أيهما أولى. وأنا أتذكر هذا البحث طرح في مجموعة من الجلسات كنا مع بعض الفضلاء، طرحناها واقعا ما وصلنا إلى نتيجة أيهما أولى، أن الإنسان إذا كان يستطيع أن يعيش في بيت أبو 50 متر ولكن عنده إمكانات حلالا يستطيع أن يعيش في بيت 500 متر. المنطق الإسلامي هو يقتضي يعيش أبو 50 ويروح يشتري بيت أبو 500، ياهو من كلاهما حلالها، خلوا ذهنكم. عنوان ثانوي ما بي، لأنه هذني لا تدخلوها، عنوان الثانوي الطلبة ما عندهم إمكانات، لا تدخلوها في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي أبيتم إبطالا وحولي كذا، لا هذاك لا تدخل، هذاك صار عنوان ثانوي. لا لا لا لا، أقول لو فرضنا الآن نريد نوجه الناس، نثقف الناس، شن نثقفهم؟ ها نقولهم اسعوا حصلوا حلال، اركبوا بيوت أبو 2000 متر، أو نقولهم ازهدوا لا تركبوا؟ شن نقول لهم؟ هذا اللي هواي مهم مع تثقيف الناس، هاي ثقافة ولكن هاي الثقافة لابد بها أسس. شنو أسس؟ مرتبطة بعلم الأخلاق، وهاي الأسس مرتبطة بعلم الأخلاق مرتبطة بالعقائد، وذيك العقائد مرتبطة بالرؤية الكونية. شوف هذا من قضايا شون عد أنت شوف فد منبر يصعد على المنبر يتكلم بشكل أنه يوحي للناس أنه ما المحذور، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، حلالك تريد أنت تجلس، عرفت شلون؟ آخر يدخل يقول لا حياة أمير المؤمنين هالشكل كانت، ورسول الله باليوم 3 أيام على بطنه يشد كذا كذا كذا، ورسول الله مو هالشكل اللي ما كان عنده يأكل، وأمير المؤمنين مو هالشكل اللي ما كان عنده يأكل، أمير المؤمنين كان عنده يأكل بل هو يمكن عنده ها، ولكنه ما كان أكله شيء شيء. وأيهما هذه بعد جنابك تروح تحقق بشوف شو تقول للناس، عرفت شلون؟ والأستاذ في الحوزة والطلبة في الحوزة، الآن الله سبحانه وتعالى وفق مولانا وحصل عمو على أموال ضخمة، خب الآن أموال ضخمة محللة، إلى حق يروح يسوي في البيت 2000 متر يقعد به لو ما إلى حق؟ يقول بابا أنا أستطيع أن أنتج، وقعا إذا حولي أشجار ومياه وأنهار تجري من تحتي، خب يقينا هذا مؤثر في وضعي العلمي، أما في البيت رطوبة وتعبان وكل يوم المال ما يخار علي وكذا، خب ما أقدر أشتغل. هذا من منطق الشرعي ياهو ملي؟ لا لا لا، منطلقك ما مصادق أيضا على إيشان، دخلت عليه وهو لابس جبة من رداؤه كذا وهي ب1000 دينار، عرفت شو هي قضية سفيان الثوري؟ كان ما أدبد واحد من هؤلاء، عرفت شون؟ فمباشرة اعترض على الإمام الصادق، قال جدك كان هالشكل هالشكل هالشكل هالشكل وأنت تعيش هالشكل هالشكل هالشكل، كان ذيك الحياة حياة فقر، كان حياة حاجة، كانت الآن حياة يسر يسر يسر إلى آخره. ولكنه هذه حشاها بنحو القاعدة العامة، ثم التفت إليه قال تعال يمي تعال يمي تعال يمي، قال بأنه هذا لبسناه لكم، التفت جيدا، تبين أن الحالة العامة كانت تقتضي أن الإمام يلبس فرشي مرقع كما كان يلبسه أمير المؤمنين، لو لا يلبس أبو 1000 دينار كان المقتضى مقتضى الحال يظهر كان في ذاك الزمان يلبس شنو؟ أبو 1000 دينار، ولبس أبو 1000 دينار، ولكن وهذا لبسناه ماذا؟ فإذا جبة خزن، عرفت شون؟ جبة هذه وهي همتين صوف كذائية، يقول هذا أما تعال يمني تعال طلع قال هذا لبستموه لكم اللي كان لابس حرير ذاك تحت وهذا لبستموه للناس سواه هذا فرقنا ويا فرقكم حسن سلام الله عليه قال فرقنا وياكم في هذا انتوا هذا لبستوه للناس وهذا وهذاك لبستوه لأنفسكم أما احنا لا ذاك لبسناه لله عرفت شلون وهذا لبسناه ماذا لكم للناس وقعا ماذا يقتضي المنطق وقعا قضية معقدة وقعا والجواب في جملة واحدة الآن أطرحها لك روح مشتغل عليها وهي أنه القضية ليست قاعدة مطلقة وإنما تختلف من زمان إلى زمان ومن شخص إلى شخص ومن حال إلى حال مو فقط في هذه الموارد الأخلاقية بل حتى في جملة من الأحكام الشرعية إذا أنت قيل لك إما أن تشرب الخمر وإما أن نقتلك مقتضى القاعدة الشرعية ماذا ها؟ أنه تشرب الخمر ولا تقتل أما لو خير إمام المسلمين بين أن يشرب الخمر وبين ماذا وبين أن يقتل مو معلوم هناك وأفتى جملة أيضا من الأعلام رأيت أنا أنهم لا يجوز لهم لماذا هذا معناه أنه انكسار كل سقوط كل هيبة هذا إذا كان لحفظ نفسه يرتكب المحرمات قال إمام المسلمين إيش هذا؟ ما يفيد إيش إمام المسلمين؟ أحسنتم لا لا بالعموم الناس موجودة لا غير شرب الخمر شرب محرم من آخر لكن الإسلام بلي ما أدري هسه ذيك الروايات لابد من حالها صحيح إذا كانت صحيحة إذا كانت اللي هي رواية ضعيفة السند أيضا إذا كانت في محلها صحيح قبول فهذا أنا بدي أطرح الآن قضية سيدنا شيخنا الآن مو بصدد أخذ الفتوى أنا بدي أقول بأن هذه القضايا لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار وبالجملة فكل من كانت علاقته البدنية أضعف وعلاقته العقلية أقوى كان أكثر حرية ومن كان بالعكس كان أكثر عبودية للشهوات وإلى هذا أشار أفلاطون بقوله الأنفس المرذولة أي الرذيلة الأنفس المرذولة في أفق الطبيعة وظلها والأنفس الفاضلة في أفق العقل وضوئه هذه ضيفها العبارة في أفق العقل وضوئه وإذا علمت معنى الحكمة في القوة المدركة في الإنسان وعلمت معنى الحرية في القوة الجاذبة والدافعة في الإنسان حاصلها ما هي حاصل هاتين القوتين وحاصلهما قوة الإحاطة بالمعلومات هذه في الحكمة والتجرد عن الماديات هذه أين في الحرية يعني أنه هذه قوة استعداد مو بعدها وصلت إلى مرحلة الفعلية واقعا هذا الإنسان إنسان له استعداد أن يفهم الأشياء جيدا أنتوا حتى لا ترجعون إلى عموم الناس تجدون هذه الحالة تجد بعض الناس واقعا هو ليس مجتهدا ليس صاحب استدلال ولكن مقلد جيد ما يقلد كل واحد مو أنه كل ما يسمع من أي واحد يذهب خلفه لا يذهب هذا معناه أنه قوة الإدراك مالته ضعيفة لو قوية هذه قوية جيدة مستقيمة هذه لا واقع في الجربزة ولا واقع في البلادة أما وطبق من الناس ما لا تجدهم ها بمجرد مولانا فد حكايتي على من فلان وفد رؤيا رآها فلان وقصتي نقلها فلان فسوجدت عنده عقيدة لا تزيلها الجبال هذا مستقيم في الفهم والإدراك لو مو مستقيم لا لا لا هذا غير مستقيم إذن مو فقط الاستقامة على الإدراك والاستقامة في الإدراك مفيدة للمجتهد للمستنبط لغير المقلد بل للمقلد ماذا مهمة أن تجد الناس أيضا على طوائف طائفة منهم تقلد ولكن واقعا الحق والإنصاف عندما تقلد زين تعرف لمن تقلد وطائفة ماذا يعني مقلد جيد في قبال ماذا مقلد غير مجيد إما بليد وإما في حالة جربزة قال وحاصلهما حاصل الحكمة والحرية قوة الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن الماديات إذا كان الأمر كذلك فاعلم أن جميع الفضائل النفسانية يرجع إلى هاتين الفضيلتين وكذا الأخلاق الذميمة مع كثرتها ترجع كلها إلى ماذا؟ إلى أضداد هاتين، يعني الحكمة والحرية، ولا تكفيك تزكية النفس عن بعضها حتى تزكى أو تزكي عن جميعها. وهي العدالة الكبرى. في قبال العدالة ماذا؟ في قبال العدالة الصغرى. فإن الإنسان قد يكون عادلا على بعض المستويات، ولكن لا يكون عادلا على البعض الآخر، اللي هذه العدالة في الفقه أو العدالة الصغرى. يعني الجبان يمكن أن يكون عادلا، الخسيس البخيل يمكن أن يكون ماذا؟ عادلا فقهيا. أما الجبان والبخيل يمكن أن يكون عادلا على مستوى علم الأخلاق وعلى مستوى العرفان العملي، أو لا يمكن؟ لا يمكن. قال: ولا تكفيك تزكية النفس عن بعضها حتى تزكي عن جميعها وتزكى عن جميعها، ولو تركت البعض، هذه الأخلاق الذميمة المرذولة، ولو تركت البعض غالبا عليك، تغلبك شهوتك، تغلبك وإن كانت شهوة ماذا؟ شهوة في الحلال. غضبك يغلبك وإن كان في الحلال. اطمئن، سوف يجرك شيئا فشيئا إلى ماذا؟ إذا صارت ملكة غالبة في النفس، عند ذلك قد تجرك إلى ماذا؟ إلى الحرام. ولو تركت البعض غالبا، ولعله واحدة من أهم حكم وأسرار المستحبات والمكروهات هذه القضية، وهو أنه تجرك إلى العدالة الكبرى، ولا تكفي العدالة الصغرى. ولو تركت البعض غالبا عليك فيوشك أن يدعوك إلى ماذا؟ إلى البقية. من حمى أو من دار حول الحمى أوشك أي من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه أو كذا. ولا ينجو من عذابها إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى أيضا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وآله: بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، أو بعثت بمكارم الأخلاق. هسه أتمم في رواياتنا لعله غير وارد، بعثت ليتمم مكارم الأخلاق أو بعثت بمكارم الأخلاق. وين فرق يصير بين الجملتين؟ لأنه مكارم الأخلاق كان موجودة وتمت على يدي، ولكنه لم تكن موجودة وماذا؟ ووجدت على يدي. وكما أن للإنسان صورة ظاهرة حسن هذه الصورة بحسن الجميع واعتدال الجميع، وقبحها بقبح البعض فضلا عن الجميع فاردة، فكذلك الصورة الباطنة ونفس وما سواها، فكذلك الصورة الباطنة لها أركان لا بد من حسن جميعها حتى ماذا؟ حتى يحسن الخلق. ها، وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم يعني هذه الاستعدادات، ها، يعني أنت على مستوى الإدراك، أنت في أعلى درجات الاستقامة في الإدراك. على مستوى القوة الشهوية، أنت في أعلى درجات ماذا؟ الاستقامة في القوة الشهوية، وهكذا في القوة الغضبية. حتى يحسن الخلق، فإذا حسن الخلق وتحصل الحكمة والحرية. وهي ترجع إلى الأركان، لها أركان. هذه الأركان ما هي؟ قال: أربعة. هذه الأركان وهي أربعة معان: قوة العلم، يعني القوة على العلم، مو هي علم، هي خلق، والعلم ماذا؟ علم. قال: قوة العلم، مثل علم اليقين. احنا عندنا يقين وعندنا ماذا؟ علم اليقين. يعني انت لا يوجد عندك اليقين، عندك ماذا؟ العلم الحصولي مال اليقين. واليقين شيء، والعلم باليقين ماذا؟ شيء من قبيل الماء والعلم بالماء. هذني واحد واثنين هذني اثنين هذني. الماء ذيك الحقيقة الخارجية التي لها الآثار، أما العلم بالماء لا، ليس له تلك الآثار. وإحنا عموما يوجد عندنا يقين وعندنا علم اليقين. إحنا عموما عندنا ماذا؟ اليقين. وأعز ما قسم بين العباد ماذا؟ اليقين، مو علم اليقين. وإلا عموما إحنا عندنا علم اليقين، عندنا علم يعني المفهوم. وهي أربعة معان: قوة العلم، يعني القوة على العلم، الاستعداد على العلم، وقوة الغضب، طبعا هذا مختص بالإنسان، إذا قلنا بأنه إدراك الكليات مختص بالإنسان، وقوة الغضب يعني الاستعداد للمنافرة والدفع، وقوة الشهوة يعني الاستعداد ماذا لجذب الملائم، هذين ثلاثة. هذه الرابعة مو شيء في عرضها، وإنما هي الممتزج منها التي نسميها ماذا؟ العدالة الكبرى. وقوة العقل والعدل بين هذه الأمور، يعني أن يعقل هذه الأمور جميعا وأن يعدل بينها جميعا، يعني أن يكون قادرا على أن يعطي كل قوة ماذا؟ حقها المناسب لها، من غير أن يجور لهذه القوة على تلك القوة. قال وقوة العقل والعدل بين هذه الأمور. فإذا استوت هذه الأركان الأربعة التي هي مجامع الأخلاق التي تتشعب منها أخلاق ماذا؟ غير محصورة. بعد هذه بعد الأخلاق غير المحصورة أين موضوعها؟ موضوعها في علم الأخلاق. يعني بعد أن بين الفيلسوف في الحكمة الإلهية أن النفس لها هذه القوى، يعطيها بيد من؟ بيد عالم الأخلاق. يقول له الآن ابحث عن ماذا؟ ابحث عن شعب وفروع هذه الأخلاق. يقول هي مجامع الأخلاق التي تتشعب منها أخلاق غير محصورة. يقول فإذا استوت واعتدلت، هذه واو معطوفة على استوت، فإذا استوت صارت هالشكل واعتدلت ها وتناسقت حصل حسن الخلق، فإنك لعلى خلق عظيم. أما قوة العلم، الآن ينظر إلى الاستقامة، يعني خير الأمور أوسطها، وإلى طرفي الإفراط والتفريط اللي تقدمه. أما قوة العلم فأعدلها وأحسنها أن تصير بحيث تدرك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واتقوا الله ويعلمكم، أو فرقانا إلى آخره. وبين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين الجميل والقبيح في الأعمال. تجد البعض مولانا واقعا عندهم نسميهم فالذوق جيد لطيف مستقيم، من يطرح عليه أقوال متعددة في الأعم الأغلب يختار ماذا؟ أفضل الأقوال، أفضل الاعتقادات، أفضل الأعمال. وبين الجميل والقبيح في الأعمال، فإذا انصلحت هذه القوة واعتدلت من غير غلو إفراط وتقصير تفريط، حصلت منها ثمرة هي بالحقيقة أصل الخيرات ورأس الفضائل وروحها. قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي ماذا؟ خيرا كثيرا. هذه الحكمة مو الحكمة بالمعنى الأول، الحكمة ماذا؟ بالمعنى الثاني، يعني الحكمة التي هي علم، هذه هي الفضل الكثير. وإلا الحكمة بالمعنى الأول ليس لها فضل، لماذا؟ لأنه قد يستعملها ماذا؟ في الباطل. مستقيم هو، ولكنه يستعملها ماذا؟ من قبيل أن الإنسان عنده قوة على البصر والإبصار قوية جدا، ولكن يستعملها في ماذا؟ في الحرام. قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال أيضا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن يؤت والله ذو الفضل العظيم، بعد قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه الحكمة ثمرة الحكمة بالمعنى الأول، هذه الحكمة بالمعنى الثاني، ثمرة الحكمة بالمعنى الأول. هنا بعد ماكو أوسطها، وهي كلما كانت أكثر وأشد كانت أفضل، والحمد لله.